لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في العمرة، قال: جوازها قبل الحج وفي أشهره. قال: ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج من غير أن يحج، يعني شوال وذو القعدة حتى ذو الحجة، يجوز يعني أن يعتمر وينصرف أو يبقى في مكة ولا يحج، كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج كما فعل عمر رضي الله عنه. كان الأولى أن يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض عليه الحج. إن صححنا أن الحج فرض سنة 6 كما هو الأقرب للصواب إن شاء الله، بقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وهذه نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لدليل حديث كعب ابن عجرة. قال طوس: كان أهل الجاهلية، احنا قلنا ليه كده قبل بعد أن فرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حج قبل الهجرة، حج قبل الهجرة، كما في حديث جويد بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واقفا مع الناس عرفة، فقال: ما هذا، ما بال هذا واقفا مع الناس وهو من الحمص، يعني واقف عرفة وترك الحمص لما قريش يقفون بمزدلفة يوم عرفة. وبالقطع واليقين أن جبير لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي يحكيها في حجة الوداع، لأن جبير كان قد أسلم، ولم يكن هناك أحد من قريش ولا غيرهم في حجة الوداع يقف بمزدلفة يوم عرفة بدلا من عرفة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ولم يكن أحد من الحمص يقف بالمزدلفة. فتبين بذلك أن هذه القصة وقعت قبل الهجرة، للإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع سنة 10. قال طوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني أيام الجاهلية إن عمرة ربيع هي بداية الاعتمار، يقولوا إذا انفسخ صفر، على بال ما الناس ترجع بقى وتستريح شوية من الحج يكون صفر عدى، فهم منعوا العمرة من شهر صفر أيضا، محرم صفر. وبرأ الدبر، الدبر إما قرح تظهر على ظهر الدابة أو قرح خف الدابة تتقرح من كثرة المشي والسفر، فقالوا إذا برأ الدبر، وده بياخد ممكن شهر شهرين، فعشان كده قالوا إذا انفسخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر، أثر مشي الناس والإبل على طرق الحجاج، فآثارهم تبقى مدة ثم تندثر، وعفى الأثر يعني اندثر انمحى بعد أن رجعوا، والريح محت آثار أقدامهم على طريق الحج. هنا تبدأ العمرة، حلت العمرة لمن اعتمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، فأصبح الاعتمار في شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أمر مشروع لا ينهى عنه ولا يترك فعله. عدد عمره صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني. اعتبروا عمرة الحديبية عمرة رغم أنه لم يطوف البيت ولا الصفا والمروة، ولكنه تحلل من هدي، يعني تحلل ذبح هديه وتحلل من إحرامه، ذبح وحلق بالإحصار فاحتسبت عمرة. أما العمرة التي اعتبرها من العام التالي وهي عمرة القضاء وعمرة القضية، من سمية القضاء ليس لأنه يقضي ما فاته، بل لم يؤمر كل من كان معه بأن يقضوا عمرتهم، وإنما من أجل القضية التي قضاهم عليها سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. فمن اعتمر لكنه أحصر فلم يحج فلم يعتمر أقصد، كتب له الثواب أنها عمرة بالإحرام، ومع ذلك لم تجزيه عن عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر عمرة الإسلام. هذه العمر الأربع اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع، يعني اعتمرها في ذي القعدة. وحديث أنس في الصحيح كلهن 4 عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة. العبرة في العمرة بالإحرام، هذا تكون عمرة الجيرانة في طريق عودته من غزوة حنين من عن طريق الطائف. الجيرانة حد الحرم من جهة الطائف، ليست في حد الميقات لأهل الشرق، لا بعدها، يعني السير الكبير اللي هو قرن المنازل اللي هو سبيل يعني ميقات أهل نجد من السير الكبير، بعديها بقى الجعرانة دي على طريق الشرائع. الجعرانة هناك قريب منها هي شرق مكة، فهذه الرسول اعتمر منها عمرة الجعرانة بعد انتهاء غزوة حنين، هي على طريق الطائف كما ذكرنا. الرابعة مع حجته عليه الصلاة والسلام، وهي التي كان قارنا فيها مع الحج، كان قارنا بالحج مع العمرة، هي دي. إن الرسول قارن الحج والعمرة فحجتها، كان قارنا فاحتسبت عمرة. طب الرسول أحرم بها إمتى؟ أحرم بها 25 أو 26 من ذي القعدة. طب كمل الطوف والسعي بتاعها إمتى؟ يوم 4 ذو الحجة. يبقى العبرة في إيه؟ بالإحرام. يعني اللي عايز يحرم عمرة برمضان شافوا الهلال أو أكملت عدة شعبان 30 يوما ولسه ما بدأوش الصيام، وأحرم بالعمرة وخلص العمرة قبل الفجر، يبقى ده إيه ده؟ أحرم بعمرة في رمضان، عمل عمل عمرة في رمضان. واحد أراد أنه يلحق بقى، أعلنوا أن بكرة العيد، فقال لك ألحق أعمل لي عمرة في رمضان، لا كده عمل لي عمرة في إيه؟ في شوال، مش كده؟ يعني بقت عمرة في أشهر الحج. حكم العمرة يعني افترض بقى الناس بتعمل إيه؟ بيقولوا لهم بكرة رمضان إن شاء الله، هم هيتحركوا من المدينة صلاة الظهر الساعة 2 ويروحوا ذي الحليفة ويحرموا من ذي الحليفة قبل العصر أو بعد صلاة العصر، كده يبقى عمرة فين دي؟ شعبان. إنهم هيعملوا العمرة في رمضان، لكن هو إيه؟ العبرة بالإحرام. ليه؟ عشان حديث أنس اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة والرسول صلى الله عليه وسلم احرم بالعمره بتاعته دي كانت فين؟ اللي هي كانت مع حجته، كانت في ذي القعده الاحرام فقط، بقيه المناسك الطواف والسعي كانت في الايه؟ في ذي الحجه. وحتى كمان الحلق والتقصير، هو طبعا زي ما قلنا كان قارن الحلق حلق يوم النحر وذبح يوم النحر، فتبين بذلك ان جميع اعمال العمره على الاحرام وقعت في ذي الحجه، ومع ذلك كانت هذه العمره في ذي القعده. و يعني لذلك نقول العبره بالاحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم احرم 25 26، نقل في ذي القعده. لا مش مكس، هو السكه كانت بتاخد زمان 8 ايام 10 ايام. يعني احرم من ذي الحليفه لخمس بقينا من ذي القعده، خمس دي بقى مترددين ان هي تكون الشهر كان 30 ولا ايه ولا 29. هو خرج يوم السبت بس ايه ل 25 او 26 من ذي القعده. لو كان الشهر 30 هيبقى يوم 26، لو كان الشهر بالضبط، لانه الاتفاق ان عرفه كان يوم جمعه، بس ده ينفع برضو لو رجعنا يبقى ايه يعني يطلع 25 26. قال ذهب حكم العمره، ذهب الاحناف ومالك الى ان العمره سنه، لحديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمره اواجبه هي، قال لا. يقول حديث حسن صحيح، ولا هو حديث ضعيف الاسناد، وده يعني ده يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، قد يكون من كلام بعض رواه الحديث او بعض الصحابه او السلف. وعند الشافعي واحمد انها فرض لقول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله، قد عطفت على الحج وهو فرض فهي فرض كذلك. يقول والاول ارجح، لا بل الثاني ارجح انها فرض، لان الله قال واتموا الحج والعمره لله. هو مش عشان قرنت بالحج، دلالة الاقتران ضعيفه، ينفع يؤمر بايه؟ بفرض وايه؟ ونفل، لكن مش دي الدلاله، الدلاله من الامر بالاتمام. طب هم قالوا ايه بقى؟ قالوا اتموا يبقى للي بدا، لكن بنقول الروايه الاخرى في قول الله عز وجل اللي هي القراءه الاخرى وهي قراءه تفسيريه واقيموا الحج والعمره لله، يبقى امر باقامه الحج وامر باقامه الايه؟ العمره. وان اتموا هي معناها كذلك، وليس فقط لمن بدأها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أركان الإسلام في رواية صحيحة في حديث صحيح ابن خزيمة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله حديث جبريل، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر، ده من أركان الإسلام. يبقى هذا أمر إيه؟ واجب، ينهدم جزء من الإسلام إذا انهدم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حج عن أبيك واعتمر، فلما علمنا أنه أمره بالحج وأمره بالعمرة فعلم أن هذا الأمر قضاء عن أبيه، يقضي عنه الحج ويقضي عنه ليه العمرة. إذن هناك عمرة للإسلام، عمرة واجبة في العمر مرة. قال في فتح العلام وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة، الحديث اللي احنا قلناها الاثنين تقوم بهما حجة، وكله مقيد بالاستطاعة، الحج والعمرة مقيد بالاستطاعة. هم طبعا بيقولوا ان رواية حجة نبيك واعتمر كانت على سؤال هل يجوز ان احج، فقال حج نبيك واعتمر، فلا يكون امر ابتداء، لكن الظاهر والله اعلم واعلم أنه إنما أمر بالقضاء عن الميت، لأن الميت قد وجب عليه. وقالوا يحتمل أن يكون هذا الرجل عليه عمرة نذر، نقول له هذا الاحتمال غير ظاهر، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة عنه مطلقا. اللي هي القراءة الأخرى، وأتم الحج والعمرة لله، يجعل العمرة لله، هتبقى برضو تقدير على هذا التقدير يلزم منها وجوب العمر، لأن لابد أن تكون والعمرة لله معناه يجعل العمرة لله. لله يعني، يعني بس هو صحيح أنها بمعنى العمرة خالصة لله، فليست دالة على سنة العمر. نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء إنها تطوع. الشافعي قالوا أن ده وجه آخر عند الشافعي. وقتها ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة، فيجوز أداؤها في أي يوم من أيامها. وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في 5 أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، لعذر الانشغال بالحج. طب ربما كان الإنسان إيه؟ غير حج، فيمكن أن يعمل العمرة. وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج. روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحج. وروى البخاري عن جابر أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الرواية دي كده، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وهذا الظاهر أن الرسول قد أجابها عندما قالت أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج. في الرواية الصحيحة قال طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك، فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، كأنها معتبرة أن النسك لازم يكون فيه طواف وسعي، يعني هذا قصدها، وليس أن الناس ترى أنها حدت فقط، هي قد صارت قارنة، ولكن لأنها طافت مرة واحدة وسعت سعيا واحدا، فهي تريد أن تطوف مرتين وتسعى مرتين، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر في ليلة الحصبة، ليلة 14 ذو الحجة. فهذا دليل على أن في أشهر الحج لا يكره الاعتمار بعد الحج، ولا يكره الاعتمار في نفس السفرة. هذين كلام العلماء لما كانوا على كراهيتها في إيه حددوا أيام، أما الذين يكرهونها في نفس السفرة فهذا قول ضعيف شاذ عند جماهير العلماء. يعني ينفع يعتمر مرتين في سفرة واحدة؟ وقلنا عائشة اعتمرت يوم النحر، اكتملت عمرتها يوم النحر، بدايتها كانت 25 ذو القعدة واكتملت يوم النحر، خلصت العمرة يوم النحر واعتمرت أحرمت يوم ليلة 14، بينهم 3 أيام. يقول ده خاص بالحائض، قلنا قبل كده ان ده ما فيش ده خصوصية، هو الحائض انتهى حكمه، هي بعد ما عملت العمرة التانية دي ما كانتش ايه، كان خلاص طهرت من حيضتها وطافت وسعت يوم النحر، والرسول نص على انها قد اعتمرت. وثالثا ما ذكرنا من ان عبد الرحمن اخوها كان معها في تلك العمرة. قال افضل اوقاتها رمضان لما تقدم. اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا قضيتما طوافكما، اذا كان بيسعى بين الصفا والمروه معه وسمى طواف بين الصفا والمروه، اذا ده طواف شرعي، والا كان ممكن يقول اذا قضيت طوافها فالقني عند كذا، اذا كان هو مجرد رايح جاي معها بس، لكن ده الظاهر انه كان بيطوف معاها وهم هيتقابلوا امتى؟ هيتقابلوا بعد ما تخلص العمرة، يبقى الطواف مش طواف بالبيت، انهم هيقابلوه على المروة فين؟ بعد الصفا والمروة. فده دليل على ان طوافكما هو الطواف من ايه؟ من الصفا والمروة. اذا عبد الرحمن كان بيعتبر افضل اوقات رمضان، هذا فيه كلام بين اهل العلم، منهم من يقول افضل اوقاتها اشهر الحج، وافضل اوقاتها العشر الاوائل من ذي الحجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح احب الى الله منه في هذه الايام، وافعال العمرة عمرته عليه الصلاة والسلام اتمها في ذي الحجة، وان كانت عمرة رمضان تعدل حجة كما ثبت، فكلاهما خير، كلاهما فيه الخير، والترجيح بين رمضان وعشر ذي الحجة لا يعني ليس هناك فيه دليل، هو يحتاج إلى دليل للعمرة هنا ولا العمرة هنا. إن استطاع أن يجمع بينهما فذاك خير، يعمل عمرة في رمضان وبعدين ربنا يسر الحلو يحج ويعمل عمرة في الإيه؟ في العشر الأوائل. ميقاتها، الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة اللي هي لأهل نجد قرن المنازل اللي هو السير الكبير، لأهل الشام ومصر الشمال والغرب كلهم الجحفة اللي هي جنب رابغ، لأهل الشمال الشرقي أهل العراق ذات عرق، لأهل الجنوب جميعا يلملم، هو يلملم اسمها ايه دلوقتي اللي من الجنوب من جيزان بيحرموا منين؟ حدش عارف، هي معروفة بس لها اسم تاني زي السير الكبير كده اللي هي قرن المنازل، انا لسه قايلينها لي بس نسيتها. دي المواقيت دي لأهل المدينة دي الحليفة، فالمواقيت دي زي ما ملاحظ كده انها عاملة دايرة ايه حوالين مكة، ما فيش واحد هيعدي من اي حتة في العالم الا هو هيكون حذاء احد هذه الايه المواقيت، لازم يعدي من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب. فاذا كان خارج المواقيت يبقى يحرم من المواقيت او اذا حذا، او يكون داخل المواقيت، فان كان خارجها فلا يحل له مجاوزتها بلا احرام طالما اراد الايه العمره. طب هو جاوزها وهو يريد العمره، عدى المواقيت وهو عايز يعمل عمره، يعمل ايه؟ يرجع تاني للميقات اللي هو واجب عليه. واما اذا احرم دون الميقات يبقى وجب عليه دم، لما روى البخاري ان زيد بن جبير اتى عبد الله بن عمر فساله من اين يجوز ان اعتمر، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. وإن كان داخل المواقيت فميقاته في العمرة الحل ولو كان بالحرم. لا الصح أن احنا نقول وإن كان داخل المواقيت فميقاته من حيث أنشأ، إلا أن يكون داخل الحرم فيكون ميقاته الحل. يعني احنا عندنا دلوقتي المواقيت دي، احنا قلنا دي زي دايرة محوطة مكة، ابعد ميقات هو ذي الحليفة 410 كيلو مثلا او 8 كيلو، واظن اقربهم اللي هو لا يا لملم او قرن المنازل، احنا هنجيبها بس يا لملم دي اسمها ايه العدد كيلوات يعني السير الكبير كم كيلو المواقيت اهي اهي لا المواقيت احنا بس لحظه واحده بين مكه ورابغ 204 اللي هي الجحفه ميقات قرن المنازل اهل نجد اللي هو السيل الكبير 94 كيلو ميقات اهل اليمن يلملم 54 كيلو دي المواقيت ذات عرق 94 كيلو. ففي مسافة واضحة جدا ما بين المواقيت دي وما بين الأرض الحرام نفسها. يعني احنا مثلا عندنا من ذي الحليفة لحد التنعيم اللي هو حد الحرم من جهة الشمال، وإن رابغ والتنعيم أو الجحفة والتنعيم للي هيسلك السبيل ده أيضا مسافة على الأقل 200 كيلو. أرض حلال ليست من الحرم وهي داخل المواقيت، يبقى من كان دون من كان داخل هذه المواقيت يلزمه أن يحد، طالما في الحل يلزمه أن يحرم من حيث أنشأ، من حيث أراد العمرة. واحد رايح يشتغل في جدة، وبعد ما استلم الشغل وبعد ما قعد يومين ثلاثة أسبوعين ثلاثة أنا أروح أعتمر بقى، فهو متى نوى العمرة؟ نواها وهو في جدة، في ميقاته حيث أنشأ في جدة. راح اشتغل في رابغ أو جنب رابغ أو دون رابغ، وبعدين أراد أن يعتمر، يبقى من من من من مكانه ما ينفعش يجاوز البلد اللي هو فيها إلا وهو إيه؟ وهو محرم. طيب نفترض إن هو بقى كان جوه الحرم، واحد ساكن في التنعيم جوه الأرض الحرام، التنعيم كبرت دلوقتي وامتدت. لو هو بره يبقى من حيث أنشأ، لو هو جوه الحرم يبقى لازم يخرج إلى إيه؟ إلى الحل. طب هو قاعد في الشرائع، قاعد جوه الحرم وعايز يعمل عمرة، يبقى يطلع إيه؟ الى الى الحل اللي هو الجهرانة في الحتة دي، او اللي هو حد الحرم عند الشرائع دي. فيبقى الصح نقول وان كان داخل المواقيت فميقاته في العمرة من حيث انشأ ولو كان بالحرم، من حيث انشأ. ليه بنقول كده؟ يعني ما ينفعش اقول لي الحل وخلاص، يعني ما ينفعش اللي جاي من جدة ده ان هو يقول انا هعدي لحد الحديبية اللي هي الشميسي ومش محرم، والشميسي في الحل هروح جاي ايه؟ محرم. لا، ده انت طالما انت قاعد في جدة يبقى ميقاتك فين؟ في جدة. ما ينفعش تعدي المسافة دي كلها، لان الرسول قال فميقاته من حيث انشأ، ومن كان دون ذلك فميقاته من حيث انشأ، طالما نوى الحج من ايه؟ من هذا، او نوى العمرة من هذا المكان. في ساعات بيحصل بقى ايه؟ ان واحد يبقى ناوي اعتمر العمرة وبعدين خرج الى جدة، وبعدين هيروح ايه؟ يحج قبل الحج بشوية عشان عنده شغل ونحو ذلك، بيشتغل في جدة او جي بقى يجي قبل الحج يعمل ايه؟ يا يعمل عمرة تانية إن شاء، يا إما يحرم بالحج من حيث أنشأ. لأنه هو دلوقتي متى سيقصد مكة للحج؟ في السفرية الأخيرة، في آخر واحدة. ما ينفعش إن هو وهو يعني يقول إيه أنا عملت العمرة خلاص. لا، ده أنت لازم وأنت راجع بالإحرام بالحج تحرم من حيث إيه؟ قصدت مكة للحج. لا، الحرام بالحج لانه في خروج للحل في عرفه، فما هيجمع بين الحل والحرم طبيعي، فالاحرام بالحج مش محتاج يطلع للتنعيم او للحل. ميقات اهل مكه الحل حيث ايه؟ من اي جزء إن كان. اما بالنسبه للعمره، اما ميقات اهل مكه للحج فمن ايه؟ فمن مكه، حتى اهل مكه يهلون منها. يبقى فيه اللفظ ده بعض المعاصرين فقط، ما حدش من السلف نهائي، اللي هو حتى اهل مكه يهلون منها، قالوا ان مكه يهل منها بالحج والعمره. لا، باجماع العلماء من السلف ان ميقات اهل مكه بالحج من مكه، واما بالعمره فلا بد ان يكون من الايه؟ من الحل، التنعيم او الجعرانه او اي حته او الشميسي. لكن لان التنعيم اقرب مسافه 10 كيلو، الشميس 17، الجيرانة بتاعت حاجة 20 أو 18 كيلو 19 كيلو، فدي كلها مسافات بعيدة. لكن هو أي حاجة أي حل يجزئ في أي مكان. ما المتمتع بيحرم بالحج من مكة، لكن العمرة بتاعته عملها منين؟ من ميقات، من ميقات اللي هو بتاع بلده، أهل بلده. يقول ولو كان بالحرق ميقاته في العمرة الحل، لحديث البخاري المتقدم، وفيه أن عائشة خرجت إلى التنعيم وأحرمت منه أو أحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر عبد الرحمن عائشة من التنعيم، ليه وكانت ينفع تحل تحرم من مكة زي ما يقول المعاصرين دول، بعض المعاصرين طبعا ده قول مخالف للإجماع. طواف الوداع، طواف الوداع، طب هو ليه أخره كده؟ لأن طواف الوداع متعلق بالخروج من مكة، سواء كان عمل عمرة بعد الحج أم حج فقط أم كان معتمرا فقط، سمي بهذا الاسم لأنه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة عند خروجهم منها، وهو طواف لا رمل فيه، وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي عند إرادة السفر، عند إرادة السفر من مكة. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنهما قال آخر النسك الطواف بالبيت. الكلمة دي مقتضاها إن الطواف بالبيت إيه؟ نسك. وعندنا دليل تاني إنه ليس بنسك. يعني تفرق في إيه؟ هو النسك بالمعنى الواسع العبادة، طبعا طواف الوداع إيه؟ عبادة، لكن النسك المقصود به الواجبات والأركان التي في الحج أو المستحبات أيضا. عندنا حديث تاني اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة فوق ثلاث. إذن هو قضى نسكه، انتهت المناسك، هيقعد 3 أيام وبعدين يمشي، يبقى طواف الوداع هيحصل امتى؟ بعد 3 أيام. يبقى الثلاث، يبقى هو دلوقتي ده من النسك ولا مش من النسك؟ يبقى ليس من النسك، لان هو قضى ايه؟ نسكه. وقال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. كانوا بيعملوا إيه بقى؟ يروحوا وقاظ ومدين المجنة أسواق في حوالين مكة، فده دليل إن ده مش ده السفر بتاعهم. إذن هما قد قضوا مناسكهم قبل أن يطوفوا إيه؟ طواف الوداع. إذن طواف الوداع خارج النسك، هو ليس متعلقا بالإيه؟ بالحج ولا بالعمرة، هو متعلق بأن رجلا ليس من أهل مكة يريد أن يفارقها ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت. والله أعلم. وده هيتوقف عليه حتى لو قلنا بالوجوب، وده الظاهر لأن الرسول أمر بالإيه؟ بالطواف، يبقى واجب، لكن لا يلزم بتركه دم، وهو قول مالك أو قول عند المالكية. الجمهور يقول نسك ويلزم بتركه دم ويسقط عن الحائض. قال أما المكي والحائض فإنه لا يشرع في حقهما ولا يلزم بتركهما له شيء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حضت، رواه البخاري ومسلم. طبعا مكي ما عليهوش، ليه؟ لأنه مش ماشي أصلا، هو قاعد في مكة. في رواية قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وروي عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة نهي، لأنها كانت ظن أنها لم تكن أفاضت بالبيت، فكان حيتحبس عليها، كان حيستناها حتى تطهر ثم إيه؟ تطوف. فقالوا إنها قد أفاضت، قد أفاضت يوم النحر. قال فلا إذن، يبقى فلن تحبسنا. حكمه اتفق العلماء على أنه مشروع لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. واختلفوا في حكمه. قال مالك وداود وابن المنذر إنه سنة لا يجب بتركه شيء، وهو قول للشافعي. وقالت الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي إنه واجب يلزم بتركه دم. طبعا ما عندهمش إجابة على حديث لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه، وقته وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله ويريد السفر ليكون آخر عهده بالبيت كما تقدم. فإذا طاف الحاج سافر توا فورا دون أن يشتغل ببيع أو بشراء ولا يقيم زمنا. فإن فعل شيئا من ذلك عاد، يعني التسوق بقى يروح يشتري الهدايا والبتاع بعد طواف الوداع، لا لا يصح ذلك. مش لأن الشراء ذاته هو اللي فيه المشكلة، لا، لأنه ما ينفعش يبقى مقصود. أما أنه هو يشتري شيئا في طريقه، يعني هيجيبه سندوتشات يأكله، هيجيبه مية يشربه، يقول لك ما ينفعش عن طواف الوداع. لا، يجوز أنه هو يشتري إيه؟ ما يحتاجه في سفره أو في طريقه. اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام فلا يعيد لذلك، لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. يعني أيضا بتحصل أن يقولوا للحجاج إحنا نتحرك الساعة 10، طوفوا الساعة 2 علشان تنزيل الشنط وتفضية الفندق وترتيب البتاع وحضور الحجاج كلهم ونحو ذلك، وما يعش عارفين الطواف ممكن ياخد ساعة 3-4 ساعات. طب إذا العربات اتأخرت والناس فضلت قاعدة، إذا لم يطل الزمن يعني طولا كبيرا عرفيا أو كان بعذر، يعني لو طال بعذر أو لم يطل إلا يعني زمنا قليلا عرفا، لا يعيد الطواف. مش محدد، بقول لك عرفا، يعني هو 3-4 ايام مستنيين عربيات مثلا، لا اقصى حاجه العربيات لو اتاخرت تقعد 3-4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، واللي ما عادش بالطواف مش هيعيد، بقول ما يعيدوش، ولو ما عادوش هيستغفر وليس عليه شيء. ولكن احنا رجحنا انه واجب لا يجب بتركه شيء. يستحب للمودع أن يدعو بالدعاء المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه وهو: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عن من الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وأجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ضعيف لا يثبت عن ابن عباس حتى. قال الشافعي: أحب إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم. الملتزم أصلا الوقوف به وكذا الصلاة في الحجر ليس له دخل بالنسك. يمكن أن يصلي ركعتين، يمكن أن يقف بالملتزم، فهذا لا بأس به، والله أعلى وأعلم. بعد إتمام الطواف، ولو عملوا أثناء ورد ما فيش مشكلة. لا يضره، جمع بين الإفاضة والوداع وسعى بعدهما للحج لا يضره. فإن عائشة لم يرد أنها بعد سعي الحج بالعمرة التي اعتبرتها أمرت أن تطوف، بل عد الطواف الذي طافته للعمرة هو إيه؟ من آخر العهد بالبيت. هو اسمه حجر، بس المشهور عند الناس حجر إسماعيل، لكن هو في الشرع اسمه حجر إسماعيل. لا، في كل الأحاديث الحجر بس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.